Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Kalamuna al-yawm fi istikshafi an-nass al-makhtut. Wa istikshafu an-nass al-makhtut istikshafat. Ay al-maqsud anwa' al-istikshafi muta'addida. Min jumlati hadhihi al-anwa' naw'un raji'un إلى نوع من أنواع القراءات السابقة لابتداء النسخ. بالأمس تكلمنا أن قراءة النص المخطوط مراحل ومستويات، منها قراءة سابقة، وجعلنا الفيصل هو ابتداء النسخ، قراءة سابقة لابتداء النسخ، قراءة مرافقة للنسخ وللعملية التحقيقية كلها، وقراءة لاحقة. من جملة الأنواع، أنواع القراءة السابقة، قراءة استكشاف. من جملة أنواع قراءة الاستكشاف استكشاف النص المخطوط. ومن جملة أنواع استكشاف النص المخطوط استكشاف ما فيه من رموز ومختصرات ومصطلحات. ابتداء نقول الرموز والمختصرات والاصطلاحات نوعان. نوع يرجع إلى فن النساخة. النساخة يعني إلى مهنة الانتساخ، مهنة نسخ المخطوطات. ونوع لا يرجع إلى هذا، إلى هذه المهنة، بل رموز ومختصرات ومصطلحات ترجع إلى علوم، مثلا إلى علم معين، أو إلى كتاب معين، أو إلى كاتب معين. كلامنا اليوم سيكون في النوع الأول، الرموز والمختصرات والمصطلحات الراجعة إلى مهنة النساخة فقط. نريد أن نقف على أنواع هذه الرموز وأنواع هذه المختصرات لكي نعرف كيف نتوجه إلى قراءة صحيحة للنص، لكي نصل إلى نسخ صحيح، لكي نتمكن من حل جميع الإشكالات التي ستواجهنا فيما لو بقينا جاهلين بمدلولات هذه الرموز والمختصرات. وأيضا استكشافها لمعرفة كيفية الاستفادة منها في التوجه إلى قراءة صحيحة للنص، لمعرفة كيفية توظيفها في خدمة النص. كما ترون أمامكم، يجب ابتداء أن نفرق، كما ترون على الشاشة هنا، يجب أن نفرق بين رموز واختصارات ومصطلحات العلوم، وبين رموز واختصارات ومصطلحات النساخ. وأيضا يجب أن نتنبه إلى أن الرموز والمختصرات التي سنتناولها والتي اتفقنا على أنها هي تلك الراجعة إلى مهنة النساخة، هذه تنقسم قسمين اثنين. القسم الأول رموز واختصارات حرفية لفظية، حرفية لفظية، يعني يعبر عنها، ترسم، تكتب بأحرف الهجاء. والنوع الثاني رسمية شكلية، يعني هي من حيث الصورة لا تأخذ صورة حرف هجائي، وإنما تأخذ صورة رسم معين، شكل معين. وكل من هذين النوعين، الحرفي اللفظي والرسمي الشكلي، كل منهما على أنواع. نوع ما هو خاص بكتاب بعينه، كصنيع ابن أيبك الصفدي في كتابه تصحيح التصحيف وتحرير التحريف مثلا. الثاني ما هو خاص بكاتب بعينه. الأول قلنا ما هو خاص بكتاب بعينه، الثاني ما هو خاص بكاتب بعينه. هذا الكاتب صنع له لنفسه هو رموزا واختصارات ليست عند غيره، ورموزه واختصاراته هذه قد تكون في كتاب واحد له يخالفها في غيره، وقد تكون شائعة عنده في جميع تصانيفه. مما هو راجع إلى كاتب بعينه صنيع الشاطبي رحمه الله تعالى في المنظومة المشهورة بالشاطبية. النوع الثالث ما هو خاص بفن بعينه كالمشهور من رموز واختصارات مثلا المحدثين، الفقهاء، المتكلمين، المناطق إلى آخره. والرابع والأخير ما هو شائع مضطرد لدى النساخ. طبعا قلنا ميدان محاضرتنا أو لقائنا الأول هذا اليوم هو في هذا النوع الرابع والأخير. قلت هذا النوع الرابع والأخير على نوعين، ما هو حرفي لفظي وما هو رسمي شكلي. أما الرموز والاختصارات الحرفية اللفظية فقد جمعت منها عددا كبيرا وتوصلت إلى أزيد من 36 و400، ورتبتها بحسب أولها ما يبدأ بالألف، الألف والهمزة مع بعض، ما يبدأ والهمزة الوصل والقطع معا أيضا، ما يبدأ بالألف كما ترون مثلا أصلا، البط، الباطل، التأمل إلى مع خاء كاملة إلى آخره، مع رأس الخاء فقط إلى آخره، التسلسل، التصور إلى آخره. الباء مثلا وهي الحرف الأول من بيان أو الحرف الأول من بدل كما سيأتي اتضاح كما سيتضح فيما بعد. الباء من رجب، يكتبون الباء ويقصدون بها رجب. الباء بمفردها بمعنى باطل، باط بمعنى باطل، ببط ببطلان، بط باطل، بط بطلان إلى آخره. التاء، الثاء، الجيم كما ترون لن نتوقف عندها لأنها كما اتفقنا ستكون بين أيديكم. إذن هذه رموز واختصارات حرفية لفظية. لو أردنا مثلا على سبيل المثال أن نقف مثلا عند الفاء مثلا لمزيد من التوضيح، انظروا الرموز والاختصارات التي في أولها الفاء. الفاء كاملة بمعنى فائدة، فظ فالظاهر، فالغن برأس النون من غير التقوس سبعة من غير بطنها، فالغنية، فت فتأمل، فح فحينئذ، فظ فظاهر، فق فقال، فلا نم يعني فلا نسلم، وهذا من مصطلحات فلا نسلم، فلا نسلمه من مصطلحات المتكلمين كثيرا يستخدمونها، فلا نمه، فلا نسلمه، فلا يخ، فلا يخلو، فليت، فليتأمل، فنم، فنسلم إلى آخره. القاف مثلا، قاف وحدة موثق، قاف بمعنى قبل، قا قابل، قا قارن، قص القصد، قط قطعا، قطع برأس العين، قطعا، قاف ضاء قبل الظهر، قاف عين مع بعض ذو القعدة، قاف ميم قبل الميلاد، قاف ميم مقدم مؤخر، قاف هاء قبل الهجرة، قف بمعنى قف، اعرفه، انظر. هذه لمواضع إذا كان عنوانا فرعيا أو مسألة مهمة، العادة أن الناسخ أو المالك يكتب في الحاشية في الطرة يكتب قف وحدها، أو قف اعرفه، أو قف انظر، أو قف تأمل، بمعنى هنا شيء يلفت الانتباه يصلح أن يكون عنوانا فرعيا أو مسألة مهمة أو نكتة مهمة طبعا من داخل نص الكتاب، ولكن لا يكتب قف اعرفه، قف وحده، قف انظر إلى غيره داخل النص، وإنما في الطرة في الحاشية. الكاف مثلا، كاف بمعنى كذا في الأصل، طبعا هذه كلها الرموز والاختصارات كلها تكتب في الحاشية وليس داخل النص. كاف كذا، كاف كراس أو كراسة، هنا رأس الكاف، هنا الكاف كاملة بمعنى كراس أو كراسة، الكاف كاملة بمعنى مستدرك، الكاف من الكتاب، كذ بمعنى كذا في الأصل، كذا بمعنى كذا في الأصل، كقه، كاف، قاف، هاء بمعنى كقوله، كا بمعنى كذلك كا هنا برأس كاف هنا بالكاف كاملة بمعنى كذلك إلى آخره. كما ترون هذه رموز واختصارات حرفية لفظية. لو جمعنا الأعداد لكل نوع منها الحرفية اللفظية مع الرسمية الشكلية سترون أنها تجاوزت بالفعل 430 الرقم الذي قلنا عنه. إذن الذي تقدم هو توضيح إلى أن النوع الأول من الرموز والاختصارات الراجعة إلى مهنة النساخة هي تلك الحرفية اللفظية. أما النوع الثاني فهو الرموز والاختصارات الرسمية الشكلية، يعني التي لا تأخذ صورة حرف من أحرف الهجاء، بل هي رسم معين وشكل معين. منها ثلاث نقاط على استقامة واحدة توضع تحت الحرف أو فوقه تشير إلى أنه مهمل ليس معجما، وهذه أكثر ما تستعمل تحت السين، وليست تحتها فقط ولكن الأكثر أن تستعمل تحت السين، وقد توضع هذه النقاط الثلاث تحت غيرها، ولكن الأشع والأشهر أن تكتب على هذه الاستقامة، على استقامة واحدة على هذه الاستقامة على هذه الصورة تحت السين. الثاني نقطتان عموديتان توضعان فوق الحرف أو تحته علامة على أنه أيضا يقرأ بالإهمال والإعجام معا، كنعيق الغراب ونغيق الغراب. بالمناسبة اللغة الأعلى هي نغيق الغراب، يقال نغق ونعق ونغيق ونعيق، والغين هي الأعلى والأفصح. الصورة الشكلية الثالثة هذه كثيرا ما تستعمل لملء فراغ في آخر السطر أو في الصفحة علامة على أن الفراغ لا يتسع لكلمة، يعني بقي مثلا جزء من آخر السطر لا يتسع للكلمة التي ستأتي، يعني بقي مقدار مثلا ثلاثة أحرف والكلمة سبعة أحرف، فلو ترك هذا المقدار فراغا مقدار الأحرف الثلاثة لتوهم أنه هناك كلمة ساقطة، ولو كتب الكلمة التالية وهي سبعة أحرف ستخرج الكلمة عن استقامة السطر، يعني الاستقامة السطر الأخير، يحرصون على أن تكون استقامة أواخر الأسطر على استقامة واحدة، فلو كتب الكلمة بسبعة أحرف لخرجت عن الاستقامة فشوهت المنظر، ولذلك يضع هنا هذه النقاط في هذا الفراغ لبيان المقصود منها أنه ليس هناك سقط، بل هذا لمجرد الشكل فقط حتى لا يخرج السطر عن الاستقامة. ومثل هذا الرسم ودلالته واضحة، وكذلك هذه الصور كما ترون علامات ترقيم. هنا نقطة مدورة مسدودة مفرغة لها علامة، وهنا نقطتان أو دائرتان صغيرتان مفرغتان مغلقتان. الدائرة إن كانت صغيرة لها دلالة، إن كانت كبيرة لها دلالة، مفرغة لها دلالة، مطموسة لها دلالة، متصلة، مدورة، مسدودة، أو فيها فراغ في جزء منها أيضا لها دلالة. كما ترون الآن هنا مثلا دائرة صغيرة ومفرغة ومسدودة، يعني متصلة الأطراف، في حين أنه قد تكون الدائرة ليست مفرغة مطموسة وفي نفس الوقت ليست مسدودة. هذه لها معنى وهذه لها معنى. هذه رموز شكلية كما ترون ولها دلالاتها الخاصة إلى فن النساخة، إلى مهنة النساخة، وليست الراجعة إلى علم معين. النوع الثالث من الرموز والاختصارات هي تلك الرموز، أو عفوا القسم الثالث من الكلام، ليس النوع الثالث، نحن اتفقنا على أنهما نوعان فقط، القسم الأول كان في النوع الأول، والقسم الثاني كان في النوع الثاني. الآن القسم الثالث من لقاء اليوم في الكلام عن الرموز والاختصارات من حيث الدلالة والغرض من هذه الرموز والاختصارات، سواء أكانت هذه الرموز والاختصارات حرفية لفظية أم كانت رسمية شكلية. الرموز والاختصارات هذه من حيث الدلالة والغرض منها تنقسم أقساما ثلاثة. القسم الأول ما يرجع إلى رسم النص وضبطه، يعني إلى كتابته وضبطه وتفقيره وترقيمه. النوع الثاني ما يرجع إلى تصويب النص وتقويمه، تصحيحه، معالجته. النوع الثالث رموز واختصارات عامة لا ترجع إلى النوعين الأول والثاني. أما القسم الأول وأقصد به الرموز والاختصارات الراجعة إلى ضبط النص ورسمه، كتابته، نسخه، تفقيره وترقيمه، فالكلام فيها أنا أقول بالطبع ابتداء يجب أن نفرق أنه هناك ضبط شكل ونقط إعجام، ومعروف أن نقط الإعراب، نقط الإعراب يعني الضمة الفتحة الكسرة السكون، أسبق من نقط الإعجام، نقط الجيم، نقط الخاء، نقط الذال، الزاي، الفاء، القاف، النون، الباء، التاء إلى آخره. نقط الإعراب، قلت نقط الإعراب لأنه في ابتداء الضبط لم تكن ترسم هذه الضمة التي هي رأس الواو الفتحة الكسرة، لم تكن هكذا، بل كانت نقطة. وصاحب ضبط الإعراب هو أبو الأسود رحمه الله تعالى في القصة المعروفة، لما بدأ يظهر اللحن في كتاب الله، يعني في عند القراء، عند المتعلمين، خافوا أن يشيع مثل هذا اللحن، وهو من أقبحه سيكون. فأبو الأسود رحمه الله تعالى طلب أن يؤتى بشاب نبيه حصيف ذكي، وقال له إذا رأيتني أفعل بشفتي كذا فهذه تعني الضمة، فضع نقطة. أين يضعها؟ قال بين يدي الحرف، فوق الحرف، تحت الحرف، أمام الحرف، خلف الحرف، كل نقطة لها، إذا كانت فوق الحرف لها دلالة، يعني هي ضمة أو فتحة أو كسرة، إذا كانت بين يديه، خلفه، أمامه، تحته، كما هو في القصة المشهورة. إذن ضبط الإعراب سابق لضبط الإعجام. أما ضبط الإعجام هل صاحبه نصر بن عاصم أو يحيى بن يعمر، وهل هو بأمر من الحجاج أو بأمر من زياد بن أبيه أو بأمر من غيرهما، هذه قضيتها في عند علماء أصول النحو وابتداء وضع النحو، وعند القراء أيضا ناقشوا هذه القضية بتوسع. لكن الذي يعنينا هنا أن ضبط الإعراب سابق لضبط الإعجام، وأيضا أغلب النساخ ليس في القرن الأول، الثاني، الثالث، أغلب الكتاب ليس في القرون الأولى فقط، بل إلى قريب من السابع، الثامن، التاسع، كانوا يتخففون كثيرا من الضبط والنقط، يتخففون كثيرا من ضبط الإعراب وضبط الإعجام. وفي القرون الأول هذا التخفف أشيع وأكثر منه في القرون المتأخرة. المتأخرة ما أقصد العاشر، حادي عشر، ثاني عشر، المتأخرة عن الأول، يعني الأول أقصد بها الثاني، ثالث، رابع مثلا، هو أشيع وأكثر منه في الخامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع. الرموز والاختصارات الراجعة إلى الضبط والرسم منها أن يرسم الناسخ، أن يرسم الناسخ فوق الحرف المخفف أو تحته خاء صغيرة، يعني رأس الخاء، أو أن يرسم خاء كاملة، أو أن يكتب خف، يعني خفيف أو خفة، يعني يكتب فوق الحرف غير المشدد يكتب خفاء بمعنى خف هذا الحرف أو خفيف هذا الحرف. خفاء يعني حرف خفيف ليس مشددا، وسأريكم صور له. من الرموز أيضا أن يرسم رأس حاء صغيرة، رأس الحاء أو حاء كاملة صغيرة تحت الحاء المهملة للفرق أو فرقا بينها وبين الجيم والخاء، وكذلك أن يرسم طاء صغيرة تحت الطاء المهملة وعينا صغيرة تحت العين المهملة، ويصنع مثل هذا مع الدال والراء والسين المهملات. أقصد بمثل هذا أنه في شائع عند كثير من النساخ أنهم تحت كل مهمل، تحت كل مهمل يرسمون حاء أو طاء أو عينا تحت، سواء كان حاء أو طاء أو عينا أو لم يكن كذلك. يعني الحاء الصغيرة ليست خاصة بالحاء وحدها، الصغيرة أو الكاملة، والطاء الصغيرة أو الكاملة ليست خاصة بالطاء وحدها، العين ليست خاصة بالعين وحدها، تأتي تحت صاحبتها التي من جنسها، وتأتي أيضا الحاء والطاء والعين تحت كل مهمل كالدال والراء والسين مثلا. وقليل منهم، قليل منهم من يرسم الحاء حصرا فوق الحرف المهمل. ومن النساخ أيضا من يضع رأس الهمزة أو ما يشبه رأس الكاف علامة للمهمل، هو كأنه رأس كاف أو رأس همزة علامة للمهمل. ومنهم أيضا من يضع الخط الأفقي هذا، الشرطة هذه أيضا تحت المهمل أو فوقه، والذي تحته أكثر، أو يرسم هذه التي تشبه الحرف سبعة أيضا علامة على الإهمال. وكثير جدا جدا في عدد كبير من المخطوطات أنهم يضعون نقطة تحت المهمل أيضا، سواء كان دالا أو راء أو عينا أو طاء أو حاء، دال راء عين طاء حاء، تحت المهمل يضعون نقطة، وهذه شائعة كثيرا جدا. ومما اعتادوا عليه أيضا السين، هذه يرسمون تحتها ثلاث نقاط على استقامة واحدة تمييزا وتفريقا لها عن الشين المعجمة، وثلاث نقاط تحت السين أشيع من هذه الصورة. منهم من يرسم تحت السين ثلاث نقاط ولكن على هيئة مثلث رأسه للأسفل، أو يرسم تحتها ثلاث نقاط على هيئة مثلث رأسه للأعلى، لكن هذه الصورة ثلاث نقاط على استقامة واحدة أشيع من ثلاث نقاط على هيئة مثلث رأسها للأسفل، وهذه الثانية أشيع من ثلاث نقاط على هيئة مثلث رأسها للأعلى. وأيضا بكل تأكيد منهم أو كثير منهم من يرسم الشين بثلاث نقاط فوقها، إما على استقامة واحدة أو على هيئة مثلث رأسه للأعلى. إذا رسمها فوقها النقاط فإما أن توضع على استقامة واحدة وهي شائعة جدا، أو على هيئة مثلث رأسه للأعلى وهي أيضا شائعة جدا. ومن النساخ من ينقط السين من يهمل السين نهائيا لا يضع تحتها ولا فوقها شيء، ويأتي إلى الشين فيضع نقطة واحدة فوقها. إذن السين مهملة تماما لا فوقها ولا تحتها، وأما الشين فبنقطة واحدة فوقها. فلست أو فلست لإنسي ولكن لملأك تنزل من جو السماء يصوب أو يصوب. الذي سيقرأه بسرعة متبادر هو يصوب، ولكنه في الحقيقة يصوب. فيكتب الناسخ، نعم يكتب الناسخ ماذا؟ فوق الواو خفة، يعني ليست يصوب يصوب. أن يرسم رأس الحاء أو حاء كاملة تحت الحاء المهملة، أو رأس الحاء في الغالب، رأس الحاء في الأغلب، أو حاء كاملة تحت المهمل، كل مهمل سواء كان حاء أو غيره، يضع حاء تحت العين، حاء تحت الطاء، حاء تحت الراء، حاء إلى آخره، وهي الحاء يعني مهمل وليس معجما. نعم. أو يكتب طاء بنفس المعنى، أو يضع نقطة تحت كل مهمل يضع نقطة. الدال يضع تحتها نقطة، الراء نقطة، الطاء نقطة، يضع تحت العين يضع نقطة. بالأمس فقط وجدت شيئا غريبا في الليل، فقط بالأمس وجدت في هذا الكتاب، كتاب غريب القرآن، وجدت شيئا جديدا لم أجده من قبل في هذا الكتاب فقط، وهو قلت نسخ في القرن الثالث. الناسخ رحمه الله تعالى ماذا يصنع؟ في القرون الأولى كانوا يتخففون من الضبط ومن الشكل. في القرون الأولى معظم الضبط غير موجود، ومعظم النقط ضبط عن الشكل، ومعظم النقط أيضا غير موجود في المعظم. صاحبنا يهمل القاف لا ينقطها، لا داعي لها لأنهم يقرؤونها بالسليقة، ولكن حتى لا تلتبس القاف بالفاء يضع نقطة واحدة تحت القاف. لا، غير موضوع المغاربة. صاحبنا، هذا سؤال جميل، صاحبنا مشرقي يرسم بخط مشرقي، نعم، والمشارقة، المشارقة يضعون نقطة واحدة للقاف، عفوا المغاربة يضعون نقطة واحدة للقاف من فوق ونقطة واحدة للفاء من تحت. هذا ليس مغاربيا، هذا مشرقي، ويضع مشرقي، هناك فروق، واتضح لك أنه مشرقي، ويضع نقطة تحت ما تحت القاف، هي إذن ليست فاء ولكنها. أما الفاء فلا يضع شيء، الفاء لا يضع شيء، القاف يضع نقطة واحدة. إذن هذه رموز تتعلق ب بالضبط. لا، ليس لها علاقة بقبل الإعجام، بعد قصة الإعجام، الإعجام متقدم، بعد الإعجام هم يخافوا من الالتباس عليك لمزيد من التحقيق، لمزيد من التأكيد يضع هذه النقطة. نعم نعم، موجود النقط، موجود النقط وموجود الضبط، يعني كلمة لا تلتبس بأنها دال أو ذال ويضع نقطة تحتها، يضع نقطة. لماذا وضع نقطة إذا كانت لا تلتبس؟ لأنه أيضا سترون أنه هناك كلمات كثيرة قد تقرأ بالدال والذال معا، بالدال والذال معا، بالاثنين معا، إذن يضع نقطة فوقها ويضع نقطة تحتها من غير أن يكتب، أو يكتب معا، أو يكتب معا، يعني دال وذال. السين في الغالب أن يضع ثلاث نقاط هكذا، الأغلب أن السين، ومن القرون الأولى السين يضع ثلاث نقاط على استقامة واحدة، هذا هو الأكثر، يليه هذا نقطة للأسفل، يليه نقطة للأعلى، مثلث رأسه للأعلى، هذا الأقل، وهذا في المرحلة الوسط من حيث الشيوع، وهذا هو الأكثر. وش نعم، الطاء في المهمل، نعم الطاء ليس لا أحيانا ليس كل حرف مهمل يضع، أحيانا يخشى الاضطراب يخشى اللبس فيضع، ولكن لا يلزم نفسه أنه يضع تحت كل حرف مهمل، ولكن إن وضع النقطة فهي تحت المهمل يقينا. مثلا قلت ما يقرأ بالاثنين معا، يقال في اللغة سمت العاطس وشمته، والمصدر تسميت وتشميت. إذن طالما تحتمل أنها بالسين وبالشين ماذا يفعل؟ يضع النقاط تحتها وفوقها، إذن هي تسميت وتشميت. ما يقرأ بالإهمال والإعجام معا، يقال نغق الغراب ونعق لغتان، والغين هي الأفصح والأكثر، ففي مثل كنغيق الغربان يضع نقطة فوقها وتحتها، يعني تقرأ بالغين وتقرأ بالعين، وقد يكتب معا وقد لا يكتب معا. قد يكون هذا من صنع المصنف، قد يكون من صنع الناسخ. أما الجميل هنا فكلمة لام، اللام إن وقعت آخرا، اللام التي هي آخرا، كثيرا ما يكتب اللام الآخر الحرف الأخير، ليست وسطا ولا أولا، اللام ويعمل بطنها واسعة ثم يضع في بطنها جنين ويكتب لام صغيرة داخل البطن، يجعل اللام كبيرة ببطن كبيرة ويضع في وسط هذا البطن جنينه، يكتب لام صغيرة يعني لطيفة، وستجدون مثاله، هذا لطيف جميل. في النحو أقول يعني الذي في بطنه، عندما أدرس الأفعال الخمسة أقول اكتبوا تنبيه وفاعل الأفعال الخمسة موجود في بطنها، موجود وين؟ لأنهم دائما يقول يكتبون وبعدين يروح يدور على الفاعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هن، لا تبحث عنه، موجود في بطني، ومع ذلك أراه تحت أرجلها في الامتحان، ولا داسوه ومشوا الطلاب داسوه، وهو اللام التي آخرا كثيرا ما يضعون في بطنها تحت قلت لكم هذا يا براء ولا لا؟ نحو واحد لأن في نحو تسعة كله واحد عندنا. نرجع إلى موضوعنا. الحرف المشدد المكسور، الحرف المشدد، وهذا من الفرق بين رسم المغاربة والمشارقة، المشدد المكسور، المغاربة يرسمون الشدة فوق الحرف والكسرة تحته، أما المشدد المفتوح فالمغاربة في الأغلب أيضا في الأغلب يرسمون الفتحة فوق الحرف ثم فوقها الشدة، فتبدو عندنا نحن المشارقة كأنها كسر، ثم المشدد المضموم الضم فوق الحرف ثم الشدة فوقه، والشدة هذه لها تاريخ رسم. الشدة هذه اللي نعملها نحن عبارة عن قوسين أو هلالين ملتصقين رأسهما للأعلى، هذا الرأس الأعلى هو الرسم الأخير، في الأصل كانت الشدة ترسم قديما، وسأريكم أمثلة. الشدة هي رأس الشين بالذيل بالسيف، ترسم رأس الشين من غير بطنها، رأس الشين وممدودة طويلا، يعني شين يعني مشدد، ثم على مر الزمان حذفوا هذا السيف، وفي القرون الأولى ستجدون الحرف المشدد تجدون فوقه رأس الشين من غير البطن وممدود هذا الرأس، شين شدة يعني. طبعا إذا عرفنا هذه التقاليد استطعنا أن نقرأ، لاحظ هنا بلا ضبط ولا نقط، كذلك من القرون الأولى القرن الثالث بلا ضبط ولا نقط، وهنا أيضا بلا ضبط ولا نقط القرن الثالث، وهنا أيضا لاحظوا بلا ضبط ولا نقط. القرن الرابع القصة بين نصر بن عاصم وين الثاني ممكن بعد حجة نعم الثالث نعم استمر كانوا يتخففون كثيرا إلى زمان السخاوي ابن حجر ابن تيمية إلى زمان معظم الكلام لا يضبط. ليس معنى أنه يعني في القرن الثاني حصل أو الثالث في بدايات الثالث حصل الضبط والنقط بمعنى التزم بالناس به، لا، وصلنا إلى قرون طويلة بلا ضبط ولا نقط. هنا يلاحظ رمز خفة أين؟ هنا قال إذا بلغت نصفه، وهذه نسخة نفيسة موجودة على الإنترنت للصحاح، صحاح الجوهري نسخة المكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت، حملوا هذه النسخة، نسخة نفيسة فيها عدد ضخم جدا من الرموز، موجودة على النت، نسخة الصحاح صحاح الجوهري في الجامعة الأمريكية في بيروت. قال إذا بلغت نصفه تقول، ماذا تقول؟ نصفت القرآن. ماذا قال؟ خف، يعني ليس نصفت. ونصف عمره يعني خف وليس نصف. ونصف الشيب رأسه خف خف خف كما ترون، يعني ليس بالتشديد. لا، هذه الرموز لا تثبت، هذه رموز لك لكي تتجه إلى الرسم الصحيح إلى القراءة الصحيحة لا تثبت، ولكن في وصف النسخ، في وصف النسخ ما تثبت. لا، أين اللام هذه؟ أظن هذا مثال للام ولكنها هنا وين؟ هذا ولكن راحت في وأزالة. كيف نجيب هذا من هنا شوي؟ نعم، لاحظوا هنا، اقرأوا. فشمر في الله بالقول والفعال وأجال أجال. لاحظوا وضع ماذا كتب؟ لام، كتبها لام، يعني هذه ليست كافا. اعتبار ستكون عندكم هنا، انظروا الى الدال، الى النقط عفوا، نقطة تحت المهمل من طريقي، ماذا تجدون؟ نقطة تحت الطاء، نقطة تحت الراء، وقد روية، نقطة تحت الدال، وعبيد، نقطة تحت الدال. نعم، الاجتهاد دقيق. هنا أيضا مثال أنه إيش؟ عليك هكذا، وإن طال الزمان. كيف رسم الكاف؟ تم سقط الزندي، تم على سيدنا نقاطنا إلى آخره. ثم السين هنا مثلث، والسين هنا استمئة أيضا مثلث، يعني ثلاث نقاط، ولكن هنا جعلها على استقامة واحدة. السين هنا ثلاث نقاط، رأسها للأسفل. الشين ثلاث نقاط على استقامة واحدة، الشين ثلاث نقاط على استقامة واحدة كما ترون في جميع الأمثلة. لاحظوا يلاحظ رسم كاف صغيرة فوق الكاف أولا ووسطا وآخرا، كل كاف حتى يميزها من اللام ماذا يفعل؟ يرسم كافا صغيرة سواء وقعت في الأول أو في الوسط أو في الأخير. لاحظ هنا قال: وقال أبو نواس الكاف، لاحظ الكاف ورسم كافا صغيرة، ولا ضرك رسم كافا صغيرة، هذه كاف الأخير، كاف في الوسط رسم فوقها كافا صغيرة أيضا، وأبكى رسم فوقها كافا صغيرة يميزها عن اللام. كانوا دقيق. نعم، هي ليست كل الكاف، يعني يقصد رأس الكاف، هذه كأنها هم مش همزة، رأس الكاف هكذا. لاحظ أولا هنا كيف كذا الكاف أولا. طيب ذكرنا هذا المثال. طبعا أخطأ بدأ لجأ، أخطأ بدأ لجأ من المهموز الذي همزته فوق الألف في كثير من الأحيان يرسمون ألف وبعدها همزة، ألف وبعدها همزة، كأنه بدلا يقول أخطأ وأخطأ ولجأ ولجاء. هي ليست هكذا، كانت طريقة رسمين، ولكن أنت تكتب بحسب الإملاء الحديث. وأما مثل السماء والماء، السماء والماء ففي عدد ضخم من المخطوطات، عدد كبير، يكتب السماء هكذا ميم ألف ثم مد ما بين الميم والألف إلى الأعلى مد وهمزة، وما يكتبها على السطر فتلتبس بلجأ. أنت عندما تقيم علاقة مع خط الناسخ تعرف أنه يرسم الممدود هكذا، ما يضع الهمزة على السطر وإنما يرسم مدة ويضع عليها الهمزة. طبعا هذه من إقامة علاقة مع الخطوط. لاحظوا منشأ مثلا، قال: لأن منشأ القول يريد منشأ، هكذا عادته في الرسم، هكذا عادته في الرسم. إن لم تتنبه ستخطئ، إن لم تقم صداقة جيدة سوف تخطئ. وهكذا أيضا قال: فمن شاء عدم يريد فمن شاء، وهذا مثال فظ، يعني يريد فالظاهر الذي، فالظاهر أنه بطريق الوصف لا بطريق التسمية. فمن شاء عدم الوقوف فظ يريد فالظاهر. ليس أحيانا، هذا سؤال جميل، يقول أحيانا تخفف الهمزة، يعني 1% لا تخفف، 1% لا تخفف، 99% تخفف، 99% تخفف، أو يكتبونها مسائله مسائله، وقد سئل سئل سئل بالياء. نعم، بحسب ما تبدل إليه. هذا 99% من المخطوطات من قرون المتقدمة إلى تقريبا 12 13 تقريبا هكذا. ثم أيضا منهم من يجعل الاثنين مع بعض، يعني مسائل الأغلب أن تكتب مسائل، وقليل منهم ما يكتب همزة وياء، مسائل يضع همزة ويضع ياء أيضا، والأقل الأقل يكتب مسائل، الأقل الأقل. لكن أنت ستكتب بحسب الرسم الإملائي المتعارف عليه. دكتور، أول ما بدأ الكتابة بدأ بتنقيط ولا بدون تنقيط؟ لا، من غير. من غير. ومتى بدأ التنقيط؟ نعم، النقط عندما قلنا هل كان بأمر من الحجاج أو من غيره، هل هو نصر بن عاصم أو هو يحيى بن يعمر، من الذي صنع هذا؟ فيها كلام طبعا من زمان الحجاج وما بعد. هل هو الضبط يقال إن أبا الأسود هو أول من ابتدأ، قال آتوني شابا، أراد شاب صغير يعني خالي الذهن، ليس من أهل يتفلسف عليه، يعني شاب يلقي إليه الكلام ثم يعرف يفهم نبيه قال آتوني شابا حصيفا نبيها. ثم قال له إذا وجدتني فعلت كذا، فهي مش الضمة رسمها هكذا، فجعل نقطة بين يديه، نقطة فوقه، نقطة نقطة، يعني الضمة بنقطة، الفتحة بنقطة، هكذا فوقه، بين يديه، خلفه، تحته، هذا معناه الضمة الفتحة الكسرة، ثم تطورت إلى ضمة فتحة كسرة. فالبدايات هذا أبو الأسود رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك تطورت. الضبط قبل الإعجام، الإعجام كانوا يقرؤون بالسليقة، إعجام يعني كأنه للعجم، العربي يقرأ سليقة، نعم. ثم جاء فيما بعد الإعجام، ولكنه ليس بعيدا جدا عنه، يعني تحول من عرب إلى عجم سريعا. يعني ليس أبرز، مئات كتب، مئات الكتب في الحقيبة الثانية بعضها، في الحقيبة الثانية بعضها. لاحظ هنا بسم الله، بسم الله الرحمن، أين الفتحة؟ تحت الشدة، هذا مغربي. الرحيم تحت الشدة، مالك يوم الدين ما فيها كلام، وين الكسرة؟ تحت الدال. إياك وين الفتحة؟ تحت الشدة فوق الحرف، وهكذا. الحرف المشدد المضموم، لاحظوا ماذا فعل فيه الحرف المشدد المضموم، أين مثاله؟ نعم، اقرؤون هنا، وين في آية؟ توقف من الفرق، أين؟ ثالث الأسفل، إلا هذا عن الروح، نعم عن الروح، قل الروح، أين وضع الضمة؟ تحت الشدة، وهذا صنع المغاربة، هذا صنع المغاربة. ووجدت في نسخة أبي عبيد التي حدثتكم عنها من القرن الثالث، وجدته الناسخ من أولها إلى آخرها يضع الشدة فوق الحرف، هذا بالنسبة للمضموم، والضمة بعدها، يعني ليست لا تحتها ولا فوقها، المضموم المشدد يرسم الشدة ثم الضمة بعد الشدة، وهذا الوحيد الذي وجدته هكذا يصنع، الوحيد فيما اطلعت عليه، ليست يعني الوحيد في الدنيا، نعم. أعتقد أن أين الآن القسم الثاني، الرموز والاختصارات في التصحيح والتقويم، يعني سنختصر القسم الأول، الرموز والاختصارات التي ترجع إلى تصحيح النص وتقويمه. هذه الرموز هي الأهم، هي الأهم، وهي أقسام وأنواع، لذلك كتبت أولا، لأن هناك أولا ثانيا ثالثا رابعا عاشرا إلى آخره بحسب تقسيماتها الكثيرة. هذا الخطأ، إذن هناك خطأ، أمر يحتاج إلى تصحيح وتقويم. الخطأ قد يكون بنقط كلمة أو بشكلها، إذن الخطأ راجع إلى النقط أو إلى الشكل، لهم تقاليدهم في معالجة الخطأ الراجع إلى النقط أو الشكل، تقاليد نساخ. منهم من يرى يجب أن نفرق ما بين الكشط، كشطها يعني برأس السكين، برأس الشيء الحاد، ماذا يفعل؟ يحك هكذا حكا حتى تذهب الضمة ويضع فتحة، أو تذهب النقطة لأنه مهمل. إذا كان الخطأ، يقولون إن كان الخطأ بنقط أو بضبط، فالكشط الحك برأس حاد هو الأولى من المحو، المحو يعني تمسح الكلمة كليا، أو من الضرب، المحو يعني إزالة من غير سلخ للكلمة كلها، وهو أولى من الضرب عليه، يعني أن تشطب عليه بالقلم لأن فيه تشويه، فحكه برأس السكين بشيء حاد، لأنك لن تخاف على المخطوط يتمزق الورق لأنها مجرد حرف حركة. إذن الآن من هذه النقطة توقفت عند هذه القصة، أيهما أولى؟ هناك عندنا كشط وهو نفسه الحق والبشر إلى آخره، وهناك محو وطمس وضرب، هذه مصطلحات، أيها أولى؟ هذه ترجع إلى نوع الخطأ، إن كان الخطأ من نوع كذا فكذا هو الأولى، إن كان الخطأ من نوع كذا فهو النوع هذا هو الأولى. هنا لاحظوا ماذا فعل الرجل، هذا كشط ليس مسحا، لأن المسح إزالة نهائية، سيبقى مكانه بياض أو يعيد يكتب فوقه بعد أن مسحه. الرجل حك هو، لكن واضح أنه حك لأن الآثار ما زالت موجودة. نعم هذه عبارة طميلة، كان مثال لحك، نعم هذا مثال لحك، قلت هنا من أمثلة الكشط في غير النقط والشكل، لكن أنا أريد ما معنى الكشط، يعني سيبقى آثاره، لكن هذا في غير النقط والشكل. إذا إن كان الخطأ في ضبط أو نقط فله طرق وهناك أولويات فيها. ثانيا إن كان الخطأ ناتجا عن تكرار كلمة واحدة، تكرار كلمة واحدة سهوا أو غير سهو، إذا كرر الكلمة مثلا وهو إبراهيم إبراهيم بن أحمد، وهو يريد إبراهيم بن أحمد، كرر الكلمة سهوا أو خطأ. الكلمة أين موقعها؟ وهذا هو الجمال، هذه الكلمة التي كررت تحتمل أن تكون في السطر الأول في وسطه، الكلمة أين وقعت؟ في السطر الأول في الوسط، وتحتمل أن تكون أول كلمة من السطر، سواء كان الأول أو غير الأول، وتحتمل أن تكون آخر كلمة والثانية في أول السطر التالي، وتحتمل أن تكون الكلمتان في الأخير قبل آخر كلمة وكررت نفسها في الأخير، وتحتمل أن تكون في الجانب الأيسر آخر كلمة من الأيسر وحدها والتي تليها في أول الذي يلي، وتحتمل أن تكون في وسط الأخير. لكل نوع طريقة تعامل، لكل نوع طريقة تعامل، وستأتي الأمثلة فيما بعد. إذا عرفنا التوزيع كيف، كل موقع له طريقة تعامل. قالوا إن كانت الكلمة مثلا تكررت في الأخير، قال لأن مراعاة مراعاة مثلا، إذن أنت ستضرب على واحدة، أيهما؟ قال الأولى التي قبل الأخير لتحافظ على جمال الأخير، لتحافظ على جمال الأخير. شكل قضايا شكلية، قضايا ذوقية أيضا، هناك أمور في ذوقية شكلية، إذن لكل نوع منهج. الآن نقول ثالثا إن كان الخطأ ناتجا، نعم لا في طريقة التعامل معها، مش يحذفها، إما حيمسحها أو يحكها أو يشطب عليها، لكن إذا شطب عليها أو التعامل سيكون مع أي واحدة منها يعالجها بحسب موقعها، تختلف الطرق بحسب الموقع لأمور ذوقية شكلية، ذوقية وشكلية. نعم ما فهمت، ما تثبتين، تثبتين واحدة منهما ومن غير كلام تحت، تكتبين واحدة من غير أي تعليق من غير أي كلام، واحدة بس، ما نقول في قاف مرتين وفي جيم تسع مرات وهذه قصة نسوي قصة عنتر، هذه تصحح الرجال صححها وانتهت، إذا لم يعد هناك خطأ، طالما صححه إذا هل بقي خطأ؟ ما تجي أنت تحت في الحاشية تحلف يمين ما زال في خطأ، لا ما بقي خطأ، الرجل صححه وانتهى. إذا ما صحح، نعم أنت تصححين، قلنا إن صحح نحن نتكلم، لو صحح، ما صحح أنت تصححين. نعم لا تثبتين الخطأ، نعم لا تثبتين الخطأ إذا تيقنت 100% أنه خطأ، ولكن نحن الآن نتكلم عن نوع الخطأ، ما هو؟ يعني إذا كان خطأ في الرسم من الناسخ ليس خطأ من المصنف نفسه، هذه قضية أخرى، نحن نتكلم عن خطأ في الرسم في الكتابة، خطأ ممن؟ من الناسخ وليس خطأ من، أما إن كان خطأ من المصنف فهذه قضية ثانية وقضية كبرى وقضية مهمة جدا، ولا بأس أن نأخذ وقتا فيها. يعني مثلا بين يديك خطأ صريح صحيح واضح لا يحتمل أي وجه من أوجه الصحة، فيحتمل أن يكون هذا الخطأ من الناسخ ويحتمل أن يكون من المصنف نفسه. إذا ثبت لديك أنه من الناسخ ولم تصحح النسخ، وهذا التصحيح من النسخ يسمى إقامة للنص، لم تصحح النسخ، لم تصحح المراجع الداخلية الخارجية ويسمى إصلاحا، لم تصحح ثقافتك أنت يسمى تقويما، لم تستطع أن، إذا تيقن لك أنه خطأ من ال، قلت ممن؟ من الناسخ يقينا، من الناسخ يقينا، هذا أنت تصححه بحسب نوعه. أحيانا يكون سهوا جليا، عفوا، يكون خطأ صريحا من الناسخ لا مجال للتوقف عنده وعمل عنتريات، يعني شرح لقواعد الإعراب لابن هشام لشارح الناسخ لا علاقة له بالنحو، الناسخ لا علاقة له بالنحو، والكتاب شرح لكتاب نحوي، هل تتوقع أن الشارح سيقول وهذا مذهب أبو بكر؟ هل تتوقع هذا؟ مستحيل، خاصة إذا أنه جاء مئات المرات عشرات المرات، إذن هذا ليس لحنا من ال، بل من، بدليل أن الناسخ في المثنى يخطئ، وقد قرأت 32 صفحة هكذا يكتب 2، وقد جاء 30 رجلا يخطئ في جمع المذكر في الأسماء الستة في المثنى لحن كبير بمقدار فاحش، إذن هذا من مين؟ وهذا لحن جلي لا تتوقف عنده، تصحح وانت ماشي من غير ما تعمل تحت قصة وحكاية، لأن الخطأ من مين؟ واضح، كتاب نحوي ليس كتاب في الجغرافيا في التاريخ تتوقع أن المؤلف أخطأ، ليس المؤلف أخطأ. يعني على سبيل المثال قد يخطئ المؤلف، وهذا القسم الثاني، إذا تيقن لك أن المؤلف هو من أخطأ يقينا، يقينا، مش تعديا عليه ظلما له، يقينا، ماذا تفعل؟ اتركه كما هو، كما هو، وهذه أمانة وواجب علمي. لماذا كما هو؟ طبعا وتعلق في الحاشية، لماذا كما هو؟ طيب، عرفنا أنه نسخ خطأ من المصنف نفسه، تتركه، تتركه. في كتاب لابن النبطية، نسيت الكتاب، دقيقة قبل السؤال، قبل أن أنسى، لأني ابن النبطية، ما اسم كتابه المشهور، كتاب مشهور جدا لابن النبطية، نسيت، ابن النبطية صاحبنا يقولون في النكت وجوزوا دخول لم على مضي، في التنكيت، هذا ليس صحيح، يعني هكذا يخترعون، يقولون لم لا تدخل على الماضي، فينكت الطلبة يقولون وجوزوا دخول لم على مضي كلم أتى ولم إيش سعى ولم رضي، وجدت ابن النبطية لم رضي عنده، يدخل لم على الماضي، بل يدخل لم على الأسماء، ولم من ما يختص بالدخول على الفعل في كل كتابه، ليس مرة واحدة، إذن ليس سهوا، هذه لغته. ووجدتهم كما يقولون أيضا أكلوني البراغيث، كتابه مليان براغيث، كل كتابه بلغة أكلوني البراغيث، يقول وكانوا الحكماء يفعلون هذا، وقد كتبوا الناس هذا الأمر. إذن هل أنت تحول هذا الكتاب من لحن فاحش من رجل لحان إلى فصيح؟ لا، ستتركه. لماذا ستتركه؟ لأنهم يقولون كان ابن خالوي لحانا، عفوا، نحويا ضعيفا، ابن درستوي نحوي ضعيف، ابن قتيبة نحوي ضعيف، ابن دريد نحو ضعيف، هكذا يقولون. بعدين أنت تشوف أخطاء مثلا فيها ضعف من ابن قتيبة، ابن دريد، ابن خالوي، ابن نستوي، يصفونه بالنحو ضعيف، تروح أنت تحولها إلى فصيح. إذا حولتها إلى فصيح كأنك قلت إن جميع من وصفوه بالضعف كذابون. انظروا إلى فصاحته وجماله، يجب أن تبقيه لأن هذا من أوصاف الرجل الثابتة له، لا يجوز لك أن تغيرها، فتبقى كما هي. لا ما تعوق، لا لا لا تعوق. الذي في قسم الدراسة يا سيدي، الذي في قسم الدراسة، الذي نظن الدراسة أمه سميرة وأبو عبد العزيز، هكذا يظنون الناس، وشيخه زكريا، ومشى انتهت دراسة هذا قسم، أليس هكذا في قسم الدراسة؟ قسم الدراسة أن تصنع مثل هذه الأشياء، أن تعمل مباحث تخدم الكتاب، مش تقول أمه سميرة وأبو عبد العزيز وشيخه زكريا وتمشي، هذه جدتي في قبرها تجيدها. الدراسة أن تصنع هذه الأمور، فتعرف بالنسخ، تعرف بلغته، بتراكيبه، بكل الأمور هذه. أنت في الدراسة يا سيد صاعد، ما في تشوش، القارئ سيقرأ الكتاب من أول إلى آخر، ما يريد أن يقرأ، لأن لسنا بحاجة لهذا القارئ. نعم. أنت لا تكتب شيء في الحاشية، سيكون إثقال للنص لأنه كثير في الدراسة. هذه الظاهرة وهذه ستأتي غدا، هذه الظاهرة وهذه قضيتها غدا، ظاهرة متكررة جدا، إذن يجب أن تفرد بمبحث مستقل في قسم الدراسة، وهذا من أهم ما تصنعه، تفرد بمبحث مستقل، تذكر الأمثلة والمرات والشواهد والقصص، تتبعها، تذكر القضية النحوية ثم تذكرها ما جاءت ومواضيعها إحالة، تذكر لغة أكلوني البراغيث، لغة لام، قصة لام، وتتبعها، وأين مكانها في قسم الدراسة؟ ليس كل ما جاءت عندنا في النص نعمل لها قضية، إذن سيكون إثقالا وقتلا للنص في قسم الدراسة، ويكون أجمل، وجمعتها في مكان واحد وليست متفرقة، لأن القارئ رجع إلى كتابك كمرجع، رجع إلى كتابك يريد منه صفحة 220 فقط، فيه قضية وجد هذا فقط، ولكن لم يعلم أن كل الكتاب هكذا. ثم أيضا بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس، هذه قضية أخرى، بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس المصري، كتاب في 5 مجلدات كبار أو 6 مجلدات كبار أو 4 كبار، كبار من القطع كبير نسيت، أظن 4 كبار، 400 سميكة كبيرة، مطبوع هكذا، مطبوع. صاحبنا يتكلم في كثير من الأحيان بالعامية المصرية، هل تحوله إلى الفصيح؟ جريمة. لماذا جريمة؟ لأنك أضعت حلقة من حلقات التاريخ المهمة، لأنك تبين عندما حافظت على ما كتبه أنه في القاهرة في ذاك الزمان كانت عامية الناس كذا، وهذه مرحلة من مراحل التطور التاريخي للغة، إذا حولته إلى فصيح قتلت هذه المرحلة، أضعتها، إذن تثبتها كما هي، لأنها الإشارة الوحيدة إلى عامية مكان معين في زمان معين، ثم كيف كانت قبلها، ثم كيف صارت بعدها. ثم أيضا مثال آخر، لو وجدت كتابك يرسم الألفة في المقصور الثلاثي طويلة إلى فوق في كل الكتاب، أنت ما تعمل فصيح الزمان، تنظر أصلها ياء تعملها ممالة على هيئة الياء، أصلها واو تعملها مستقيمة، هذا ليس عملي، هذا منهج، هذه مدرسة. إذا قلت في كل كتاب، إذن هو صاحب منهج، صاحب مدرسة. أنت إذا أرجعته إلى إملائنا الحديث قصة المقصور، تكون أضعت هذه المدرسة. هناك فرق في الرسم بين البصريين والكوفيين، يرسمونها مستقيمة طويلة، إذن هذا كتاب كوفي، عليك أن تفرح، رسم كوفي، والرسم الذي بين أيدينا في معظمه بصري، عليك أن تفرح بهذا وأن تحافظ عليه. إذا حولته إلى إملائنا، هذا أتكلم في قضية المقصور، إذا حولته إلى إملائنا الحديث أضعت هذه الحلقة، أضعت هذه المدرسة، أجرمت في حق النص وفي حق تاريخ الرسم أيضا. واضح هذه النقطة؟ نحن الآن تشعبنا، إذا كان الخطأ من المصنف، نعم يجب، إذا ثبت لديك أنه من المصنف حافظ عليه، لأنك تبين مصداق ما وصف به هذه، أو ربما لم يذكر بأنه لحان أنه ضعيف، أنت بهذا الكتاب تبين أنه هكذا. نعم.